سورة الرعد بغير عمد بغير دعائم ترونها كما ترون خلق السماوات البديع استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته العرش سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة وهو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة وسخر الشمس والقمر ذللهما لمنافع الخلق ومصالحهم يدبر الأمر يقضي أمور الدنيا والآخرة ويصرفها وحده على أكمل الوجوه يفصل الآيات يبين دلائل وحدانيته وقدرته مد الأرض بسطها وهيأها للاستقرار والعيش فيها رواسي جبالا تثبتها لئلا تضطرب زوجين صنفين في اللون أو الطعم أو القدر ونحوها يغشي الليل النهار يجعل الليل يغطي النهار ويستره بظلمته بإدخاله على النهار أو العكس قطع بقاع مختلفة في الأوصاف والأحوال وجنات بساتين ونخيل صنوان النخيل المتفرع الذي يجمعه أصل ومنبت واحد وإن تعجب أي من عدم إيمان الكفار الأغلال جمع غل وهو الطوق أو القيد يقيد به فيجعل العنق في وسطه خلت مضت المثلات جمع مثلة وهي عقوبات الله التي تكون مثلا يردع لولا هلا آية معجزة محسوسة كناقة صالح هاد داعي يرشدهم وهو نبيهم وما تغيض الأرحام ما تنقصه قبل اكتمال الحمل في بنيته أو مدته أو ما تسقطه ميتا وما تزداد ما يزداده الحمل في جسمه أو مدته أو عدده بمقدار بقدر عند الله لا يتعداه ولا ينقص عنه الغيب ما خفي عن الأبصار والحواس والشهادة ما هو مشاهد وحاضر الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته المتعال المستعلي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره سواء يستوي في علم الله تعالى من أسر القول الذي أخفاه مستخف بالليل مستتر بأعماله في ظلمة الليل عن الأعين وسارب بالنهار ذاهب في طريقه وعمله نهارا يبصره كل أحد له أي لله أو للمذكور من أحوال الإنسان معقبات ملائكة حفظة يتعاقبون على الإنسان ليلا ونهارا يحفظونه من أمر الله بسبب أمر الله لهم بحفظه ورعايته وال ولي الناصر يتولى أمورهم ويدفع عنهم ما هم فيه خوفا من الصواعق المحرقة وطمعا في نزول المطر وينشئ يوجد السحاب الثقال المحملة بالماء فتثقل لكثرة مائها وهم يجادلون في الله والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث المحال المكايدة والقوة والبطش بأعدائه دعوة الحق دعوة التوحيد في ضلال في غاية البعد عن الصواب بسبب إشراكهم مع الله غيره ولله يسجد يخضع لعظمته وينقاد لأحكامه طوعا وكرها يخضع له المؤمنون مختارين والكافرون رغما عنهم لأن قدرته نافذة في الكل وظلالهم وتنقاد وتخضع لعظمة الله ظلال المخلوقات فهي تحت قهره ومشيئته بالغدو جمع غداه وهي أول النهار والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار فتشابه الخلق أي خلق الله وخلق الشركاء الواحد الذي لا شبيه له ولا شريك المستحق للعبادة القهار الغالب على ما سواه وكل شيء تحت قهره ومشيئته بقدرها بقدر تفاوتها صغرا وكبرا زبدا ما يعلو على وجه الماء عند جريانه وهو الغثاء رابيا مرتفعا طافيا فوق الماء ومما يوقدون عليه في النار ومن المعادن التي يوقد الناس النار عليها لصهرها ابتغاء حلية طلبا للزينة كالذهب أو متاع أو طلبا لمنافع ينتفعون بها كالنحاس زبد مثله الخبث الطافي عند إذابة المعادن كالذي كان فوق الماء لا فائدة منهما جفاء مرميا به أو متفرقا الحسنى الجنة لا افتدوا به لبذلوه فداء لأنفسهم يوم القيامة سوء الحساب الحساب السيء على ما قدموه من عمل المهاد الفراش والمستقر أعمى لا يبصر الحق ولا يتبعه أولو الألباب أصحاب العقول السليمة بعهد الله ما أمر الله به الميثاق العهد المؤكد الذي عاهدوا الله عليه ابتغاء وجه ربهم طلبا لرضاه ويدرؤون يدفعون أو يتبعون عقب الدار العاقبة المحمودة في الآخرة جنات عدن دار إقامة خالدين فيها سلام عليكم تحية خاصة بكم وسلمتم من كل سوء اللعنة الطرد من رحمة الله سوء الدار العاقبة السيئة في الآخرة وهي النار ويقدر يضيق الرزق على من يشاء لحكمة وفرح أي الكفار فرح طغيان وبطر متاع شيء قليل يتمتع به سريع الزوال لولا هلا آية معجزة محسوسة كناقة صالح ويهدي يرشد ويوفق من أناب الذي رجع إلى الله وطلب رضوانه وتطمئن تسكن وتستأنس طوبى لهم عيش وحال طيبة في الآخرة مآب مرجع كذلك أرسلناك كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك خلت مضت توكلت اعتمدت على ربي وفوضت أمري إليه متاب مرجعي وتوبتي سيرت به الجبال نقلت عن أماكنها قطعت به الأرض شققت به فتصير عيونا وأنهارا كلم به الموتى بأن تحيا ويقرأ عليهم فيفهموه كالأحياء أفلم ييأس أفلم يعلم ويتبين قارعة مصيبة تنزل بهم وتهلكهم وعد الله النصر عليهم أو قيام الساعة فأمليت أمهلت مدة طويلة قائم على كل نفس رقيب وحافظ عليها وهو الله قل سموهم أذكر أسماء الشركاء وصفاتهم أم بظاهر من القول بل أتسمونهم شركاء بقول باطن لا حقيقة له زين حسن الشيطان مكرهم كفرهم وقولهم الباطل هاد أحد يوفقه إلى الخير لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر وغيرهما واق مانع وعاصم أكلها دائم ثمرها الانقطاع لأنواعه وظلها دائم لا يزول الكتاب التوراة والإنجيل ومن الأحزاب من تحزب على الكفر من اليهود والنصارى وإليه مآب مرجعي إلى الله وحده وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم أنزلنا القرآن بلغة العرب لتحكم به ولي ناصر يلي أمرك ويدفع عنك بآية معجزة دالة على صدقه لكل أجل كتاب لكل أمر قضاه الله كتاب وأجل كتبه عنده أو لكل وقت حكم معين يكتب على العباد ويثبت يبقي ما يشاء من الأحكام وغيرها وفق حكمته أم الكتاب أصله وهو اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ننقصها من أطرافها نفتح أرض المشركين من جوانبها ونلحقها ببلاد المسلمين لا معقب لحكمه لا راد ولا مبطل لحكمه وقضائه مكر الذين من قبلهم احتالوا في خفية للكيد من رسلهم فلله المكر جميعا لا يلتفت إلى تدبير غيره فهو المبطل لمكرهم عقب الدار العاقبة المحمودة في الآخرة، ومن عنده علم الكتاب، وكفت شهادة علماء اليهود والنصارى ممن آمن برسالتي.